قالوا هذا القاتل فما باله المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وهما قتلوش. والحديث الثاني إنما الدنيا لأربعة نفر منها ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بمثل عمله، قال صلى الله عليه وسلم فهو نيته فوزروه ما سواء. طيب هو عمل حاجة؟ ده ما عملش حاجة، لكنه عزم عزما أكيدا إنه لو أنا معايا فلوس كنت فجرت وكنت عملت وكنت سويت وما كنتش هأدي الحقوق وما كنتش هطلع الزكاة، عزم عزما أكيدا. قال صلى الله عليه وسلم فهو نيته فوزروه ما سواء. واضح يا شباب؟ طيب امال امتى نقول بقى انه تكتب له حسنه عشان الحديث؟ ما هو في حديث تاني بقى فيه اشكال دلوقتي، اللي هو من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه، ومن هم بحسنه فعملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه. في حديث كده؟ طيب اذا في اشكال دلوقتي، ما هو اهو ده ما قتلش وقال هو في النار، والتاني ما عملش حاجه وقال هو نيته فوزروهما سواء. في رواية للحديث تحل الإشكال ده أن الله عز وجل يقول إنما تركها من جرائي، إنما تركها من جرائي. واضح يا شباب؟ يعني الذي يتركه لله سبحانه وتعالى. قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب النساء إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، قال فانفرجت الصخرة. ماشي؟ وهذا ولي من أولياء الله، يعني هذا الله عز وجل أجر لهم كرامة من كراماته، هم أولياء. الولي ممكن يسقط، ممكن يسقط ويقوم ويستأنف السير إلى الله عز وجل ويتذكر بأدنى نوع تذكر، خلاص راودها مرة واثنين وبعدين لما قدر عليها، عارفين القصة كلكم وإحنا شرحينها قبل كده في خطب ودروس. الشاهد يا جماعة إنما تركها من جرائي، هذا يثاب، بل قد يكون وليا، بل قد يكون هذا العمل فيه نجاته، العمل هو كان خلاص هم بي ثم تركه من جراء الله عز وجل، من خوفا من الله عز وجل. ماشي؟ هنا كسب واكتسب، طبعا بيقول ان كسب كأنها فيها نوع ايه، يعني بيقول ايه انه حتى لو ايه ما بأدنى سعي واكتسب، احنا عندنا قاعدة احفظوها هتفيدكم، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فكسب كاف وسين وباء، اكتسب فيها ألف وتاء زيادة، يبقى المبنى زائد يبقى المعنى زائد، فهمتوا؟ فاكتسب في معنى زائد على معنى كسب. ماشي؟ احنا الأسهبنا هنا ليه؟ لأن كلام الشيخ هنا مجمل، فلازم نفصل عشان نفهمه على وجهه. ماشي؟ وأن كل عامل سيجازى بعمله، وكان الإنسان عرضة للتقصير والخطأ والنسيان، وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق وتسعه قوتنا. أخبر عن دعاء المؤمنين بذلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال قد فعلت، يعني في هذا الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، وهكذا. احنا فين؟ إجابة لهذا الدعاء، فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والفرق بينهما أن النسيان ذهول القلب عما أمر به فيتركه نسيانا، والخطأ أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله، فهذان قد عفى الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم وإحسانا. فعلى هذا من صلى في ثوب مغصوب أو نجس وقد نسي نجاسة على بدنه، أو تكلم في الصلاة ناسيا، أو فعل مفطرا ناسيا، أو فعل محظورا من محظورات الإحرام التي ليس فيها إتلاف ناسية، فإنه معفو عنه، وكذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسيا، وكذلك لو أخطأ فأتلف نفسا أو مالا فليس عليه إثم،